أسئلتكم واستفساراتكم على شيخنا الفاضل والتي بعثتم بها إلينا توا. يقول صاحب هذه الرسالة: تناولتم فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية موقف اليهود وغيرهم من المسلمين، وأن ما تكنه صدورهم من البغضاء كبير جدا، وماذا نفعل إذا كان التعامل معهم في بعض الأمور مفروض علينا؟ فمثلا حصلت على الدكتوراه من دول أوروبا، وكان كل من أشرف على هذا العمل من الأجانب أعداء الإسلام، وحتى الآن وأنا أعمل في الجامعة هناك أعمال كثيرة مشتركة بيننا، ومن أهم هذه الأعمال مشاريع علمية مشتركة يشرفون عليها ويتم تمويلها ماديا من عندهم. فهل إذا صرف لنا مبالغ مادية من هذه المشاريع كجوائز يعتبر مالا حلالا؟ أرجو التوضيح. طبعا الخطبة كانت بتتكلم في اتجاه، وهو الاتجاه الأمثل والأكمل للأمة الإسلامية، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، التعامل مع غير المسلمين جائز فيما فيه مصلحة للمسلم. فمثلا يصح للمسلم أن يستأجر غير المسلم في أعماله إذا لم يوجد المسلم الكفء لهذا العمل، كما يصح للمسلم أن يعمل أجيرا لدى غير المسلم إذا لم يجد عملا يناسبه عند مسلم. كذلك يصح التجارة كدول وكأفراد بين المسلمين وغير المسلمين، ويصح التبادل وهكذا. وهتجد أنه النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم، وفي آخر أيامه كان من ضمن تعامله أنه رهن درعه لدى يهودي مقابل طعام، بيبين لنا جواز التعامل. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت وبعد فتح مكة وفي أواخر أيامه مات ودرعه مرهونة، هل ما كانش فيه من الصحابة زي عثمان وزي عبد الرحمن بن عوف الأغنياء دول أصحاب الملايين حد يسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقرضه أو يديله؟ كان فيه طبعا. طب ليه عمل كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمل كده عشان يبين لنا أنه في حالة الضرورة أو في حالة الاحتياج أو إذا دعت الأحوال ما فيش مانع. فانت دلوقتي بتاخد دكتوراه من الخارج، ايوه ما فيش مانع، بتيجي بعد كده بتتعامل مشروعات مشتركه ما فيش مانع، تجاره معاهم ما فيش مانع، بتشتغل وكيل شركات اجنبيه ما فيش مانع، بتستورد منهم معدات، كل ده تعامل ما فيش مانع. تعامل مادي شيء، والاحساس اللي جوه ايه شيء تاني. اما البغضاء اللي ربنا قال وما تخفي صدورهم اكبر، فده شيء معلوم وشيء معروف، ولازم تبقى محترز واخد بالك. المؤمن فطن. وطبعا احنا مش عايزين نخش في تفاصيل عشان ما نخرجش بره موضوعنا ونتكلم في السياسة. وما حدث في الجزائر بالأمس يدي لك إشارة، وكل لبيب بالإشارة يفهمه. وده إذا حبينا نتكلم فيه هناخد الوقت بتاع الجلسة كلها ومش لهاش لزوم. لكن برجع وأقول الحل الوحيد اللي مفيش غيره إنه جميع الدعاة المخلصون الراغبون في إقامة شرع الله السكة بتاعتهم سكة واحدة ما فيش غيرها اللي أنا بعملها، بذل الجهد الخالص، عدم تلقي الأجر، إيده ما تبقاش كده، إيده تبقى كده، ما ياخدش فلوس على الدعم، ويحاول يدعو بقدر جهده لإيجاد أجيال أجيال تعرف دينها، لإيجاد رجال لا تخاف منهم ولا تخاف عليهم، منهم تنبثق القيادات التنفيذية والقيادات التشريعية وما إلى ذلك بهدوء من غير كلمة واحدة. إنما العنف ما يجيبش نتيجة، الحكومة إيدها طايلة، أي حكومة يعني، أي حكومة مش حكومتنا بس، أي حكومة الحكومة إيدها طايلة، فيه بوليس وفيه مباحث وفيه مخابرات، وما كانش فيه ده كله فيه جيش، وما كانش ده كله فيه سياسات عليا قوية برة، دول لها السلطة والسيطرة تدي الإعانات وتدي الدعم وتدي التوجيهات وتدي ما توصلش الحاجة بالعنف، تضيع نفسك وتضيع ولادك اللي حواليك وتضيع منهجك وتأذي غيرك. النقطة التانية الأحزاب والسياسة والانتخابات والكلام ده كله ما يجيبش نتيجة. المنظر قدامنا، المنظر الناس لما انتخبوا هناك ما انتخبوش حبا فيهم ولا حبا في الدين وإقامة شرع الله، وإنما كرها لما هو قائم. انت عارف الناس بتختار أهون الضررين، أهون إيه؟ الضررين. طيب نجحوا في الانتخابات وبعدين مش ممكن توصل، عادش هيسيبك توصل، أهو حصل اللي حصل، حصل اللي حصل، وكأنك يا أبو زيد لا رحت ولا جيت. وياريتها تنتهي على كده، ياريتها تنتهي على كده، إنما الشكل كده مش هتنتهي على كده للأسف. أمال كانوا يعملوا إيه؟ ما كانش لهم دعوة ولا بالأحزاب ولا بس. شوف يا ابني، واحد قاعد هنا في إيده رغيف ومتمسك بالرغيف ده، هتيجي تاخده منه هيعمل فيك إيه؟ هيقول لك عض قلبي ولا تعض رغيفي، مش كده؟ برضو القطة لما تيجي تشد منها حتة لحمة هتعمل تخربشك حتى لو كنت مربيها، ما فيش أمل. بدام انت هتطمع في حاجة في غيرك ماسكها، مش مظبوط، مش صح، مش راح توصل، مش راح توصل، خصوصا اذا كان اللي ماسك الحاجة دي قوي اقوى منك. ايه اللي بيسندوا؟ يسندوا الدستور ويسندوا القانون ويسندوا الطوارئ ويسندوا الاحكام العرفية ويسندوا الجيش ويسندوا السلاح، سلطة، سلطة ما توصلش. امال ايه العمل؟ العمل ان احنا نصبر، نصبر، مش لازم نبقى احنا رؤساء، مش لازم احنا نحكم، نصبر، نصبر ونعمل، ونعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل. هو كان النبي عاجز في مكة انه يؤمر اصحابه الاسود دول صهيب وبلال اللي صبروا على العذاب الغريب ده وقالوا لا اله الا الله وما فتنوش، هل كان عاجز انه يقول لهم انت عليك ابو جهل وانت عليك امية بن خلف وانت عليك فلان وانت عليك فلان، بالليل كل واحد فيه له خنجر ينط يجيب بطنه في ليلة واحدة؟ كانت استسلمت مكة. هو صناديد قريش كلهم ماتوا امتى؟ مش في غزوة بدر؟ بس في غزوة بدر، في غزوة بدر كلهم قتلوا. مين اللي قتلهم؟ الغلابة دول برضو. مش بلال لما شافه قال أمية بن خلف لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا، وخد السيف وجري جابه. طب ما كان يقدر يجيبه وهو نايم. لا تنفعش. ليه؟ لأنك بدل ما هتربي رجال هتربي إيه؟ مجرمين، إرهاب. في فرق إنك تقابل واحد علنا جهارا بالسيف تقاتل في سبيل الله مش عشان تقتله، عشان ترفع كلمة الله، وفي فرق انك تنط عليه بالليل وهو نايم وتجيبه، ده في غدر، ده ما فيهوش غدر، دي في خيانه، دي ما فيهاش خيانه، دي عشان تموت ده، ديك عشان لا اله الا الله. لما راح المدينه بقى وربى الجيل ومش الراجل يقول ألا قد حرمت الخمر يلا كله كسر كله بلق، لا في بقى بوليس ولا مباحث ها ولا حاجة بدل طاعة خلاص خلصت العملية. فدي وجهة نظري اللي أنا بقولها واللي الناس مش قادرة تفهمها. لو كل الدعاء عملوا زي ما أنا بعمل، تعليم الناس، إيجاد شباب فاهم دينه جدع متمسك بعقيدته، لا تخاف منه ولا تخاف عليه. واحنا ما نجعوا بالحكومة وما نجعوا بالكراسي وما نجعوا بالسلطة، ودي على كده ان احنا ايدينا مش كده، ايدينا كده مش عاوزين لا فلوس ولا عايزين حاجة ولا عايزين محتاج. يحصل ايه؟ ينشأ جيل، هذا الجيل من غير بقى ما يعلق يافطة، من غير ما يعلق يافطة، من غير ما يشكل حزب وجماعة يوم يضرب، من غير من غير من غير ولا حاجة. هو حيبقى الضابط، هو حيبقى العسكري، هو حيبقى الغفير، هو حيبقى رئيس الشركة، هو حيبقى الوزير، هو حيبقى عضو مجلس الشعب، هو حيبقى عضو مجلس الشورى، هو حيبقى الرئيس. خلاص من سكات، فاهم ولا مش فاهم؟ بس ببساطة. نعم. رسالة من شاب حاصل على بكالوريوس تجارة، يقول: ارتبطت عاطفيا بفتاة وأحببتها وتقدمت لخطبتها، ولكن والدها رفض طلبي، والسبب أنها ما زالت صغيرة ولم تنتهي من دراستها في الجامعة، وأمام إصرار والدها وتمسكها بي عقدت قراني عليها بدون علم والدها، ولكن بوجود شهود ووكيل عنها، وعقد المأذون العقد في هذا اليوم. دخلت بها وأخبرني المأذون أن دخولي بها حلال لأنها زوجتي أمام الله، وعقد الزواج مجرد حق لها وسوف أتسلمه بعد أسبوع. وبعد دخولي بها في هذا اليوم عادت إلى منزلهم بدون علم أهل المنزل، وقررت أن تصارح أبيها بما حدث، وبعد عودة والدها طلبت منه الحديث معها وسبب رفضه، وبعد عودة والدها طلبت منه الحديث معها وسبب رفضه لي، فبرر هذا الرفض بأنها صغيرة، مع العلم أنها كانت قد أتمت 18 سنة، وقال إنه يخشى أن تغير رأيها وفضل أن تنتظر حتى تتحقق من مشاعرها، ولكنها قالت إنها تريدني ولن تغير رأيها، فطلب منها الأب أن يقابلني ويحدد ميعاد الخطوبة، وتمت فعلا الخطوبة، مع العلم أنها زوجتي أمام الله. ولكن في اليوم الذي حدثت فيه أبيها، رجعت إلى المأذون وطلبت منه أن يلغي العقد حتى لا يعارض والدها إذا علم، وطالما أنه وافق على الخطبة فلا داعي لعقد القران بدون علمه، وفعلا مزق المأذون العقد في نفس يوم كتابته. والسؤال: هل دخولي بها حرام، مع العلم أنني أعاشرها معاشرة الأزواج إلى الآن، وهل يجوز عقد القران الآن بدون إلقاء اليمين عليها، أم لا بد من تطليقها؟ سيدي الشيخ أفيدني أفيدك الله. طبعا الكلام ده كله أنت لخبطت الدنيا ولغوصت الدنيا، لكن المأذون لما كتب وعقد ودخلت كان العقد صحيحا طالما استوفى الشهود، زي ما أنت بتقول الوكيل موجود والشهود موجودين وكل شيء، إذا كان العقد صحيحا وبالتالي أصبح الدخول بها صحيحا. كون المأذون مزق الورقة معنى كده أن أنت ظلمت البنت بأن ما عادش عارف بكرة في إيه، وانت ما انتش ضامن عمرك، ولو انت مت اصبحت البنت دي موقفها في منتهى السوء. كون بقى يجي مأذون تاني ويعقد العقد، انت طبعا ما تطلقش بقى، لانك لو طلقت بتحسبت عليك طلقة، ما ينفعش الكلام. انما المأذون الجديد هيجي يعقد العقد، هيقول زوجتك وزوجتك الى اخر الكلام، كل الكلام ده قوله لكنه لغو، يعني لا يقدم ولا يأخر، كل ما هنالك انه حيثبت حق الفتاة رسميا بس، لكن الزواج اللي تم زواج قائم زواج ايه قائم. فلما يجي المأذون ويعقد عقد ما هوش عقد جديد، هو عقد الكلام اللي تحتوله بقى لا يقدم ولا ايه ولا اخر. بينما تقول لك زوجتك نفسي، زوجة بتقول لجوزها زوجتك نفسي، الكلام ده يودي ولا يجيب؟ ولا يودي يجيب، ما هي جوز ما امراته. ها دي النقطة. لكن انا نصيحتي لك حاجتين. الحاجة الاولانية انك تسارع بعقد العقد ولو تبوس جزمة الاب، عشان البنت الغلبانة اللي وثقت فيك دي، المسكينة الصغيرة دي اللي سابتك تتصرف فيها كيف شئت. الدنيا كانت طارت، يعني عقدت العقد لازم تخش عليها في نفس اليوم. يا راجل ده اللي بيتجوز برضا الاهل بيكتب الكتاب ويستنوا على ما يجهزهم ويعملوا ويسووا، وبعدين يبقى يدخل يوم الفرح. الدنيا طارت، طب استنى مش عارف كمان شويه في ايه، استنى لما تاخد ورقه في ايدك حتى، يعني تصرفك يتسم بالرعونه. فنصحتي لك انك تعجل بالعقد دي نمره واحد، ولو تبوس جزمه الاب زي ما قلت لك. النقطه الثانيه، لا تعاشرها معاشره الازواج مطلقا، لان دلوقتي افرض ان حصل حمل، افرض افرض افرض افرض افرض ما تمش العقد لسبب ما، ما يصحش. خليك راجل كده وخليك صبور وسارع بعقد العقد الجديد اللي هو مجرد اثبات حقوق وموقف، وبعدين يبقى يسويها ربنا. نعم. نقول صاحب هذه الرساله لابنه دكتوره تمت خطوبتها لدكتور زميل لها في الجامعه، وتم الاتفاق على ان تكون مده الخطوبه سنه، الا انه نقض هذا الاتفاق وبقي حتى الان، ومضى حتى الان 5 سنوات، ونحن تكبدنا خلال 5 سنوات مصاريف كثيره. فجاه جاء الان يقول انا عايز حاجاتي ومش عايزكم، عاوز الشبكه وبعض الاشياء احضرها خلال فتره الخطوبه، علما بانني تكبدت في هذه الفتره أكثر منه 1000 مرة، وكان في هذه الفترة يخرج معا، فهل من حقه أن أعطيه حاجياته بالرغم من أنه هو الذي فسخ الخطوبة؟ وهل 5 سنوات مروا من عمر بنتي يقدروا بثمن؟ أرجو الإفادة. أنت جاوبت على نفسك، 5 سنوات من عمر بنتك هل يقدروا بثمن؟ إيه بقى اللي أنت طمعان فيه يعني؟ ارميله الشبكة بتاعته دهب، اما الهدايا فساتين روايح حاجات بالشكل ده، طبعا الهديه ما بترد، بهدايا للاستخدام الشخصي ما تتردش، لكن الشبكه بتردها له طبعا. والعيب مش عليه، العيب عليك وعلى بنتك اللي قعدت 5 سنين ما انتش قادر تكتشف ان الشخص ده مش على المستوى. فده درس انت بتاخده وبنتك بتاخده، لكن هتعوض انت ال5 سنين دول بايه؟ بشبكه؟ بكام الشبكه؟ ايا كان يعني. انت نفسك جاوبت في الاخر، قلت هل 5 سنين من عمر بنتي يعوضوا بمال؟ طب لما هم ما يعوضوش بمال، ما انا عاوز تعمل ايه؟ انت بس متغاظ، متغاظ ومتضايق، عاوز تفش غلك. لا، فوض امرك الى الله، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيعوضها خيرا. سؤال، هل يجوز تجنيب مبلغ من زكاة المال لمساعدة أسرة محتاجة شهريا من يناير حتى ديسمبر؟ طبعا طبعا يجوز. تم على فكرة الكتاب بتاع من أخلاقيات الإسلام، الكتاب ده مركز قوي، والكتاب ده ملوش شرايط للعلم، حتى الشرايط اللي موجودة اللي هي مكتوب عليها أخلاقيات الإسلام حاجة غير وافية، وانا شفتها وفرغت ليا، ما استفدناش منها يعني. فالكتاب ده بالذات ملوش شرايط، وهو طبعا طلع 2 جنيه اغلى ربع جنيه، لانه فيه ملزمه زياده عشان الورق تكلفه يعني. فده كتاب مهم قوي قوي زي المحظورات يعني، ده بيقول لك خلي بالك من الحفرة اللي في السكة، وده بيقول لك تمشي ازاي. فده كتاب مهم جدا، انصح الجميع بقراءته ودراسته، لانه بيبين امور مهمة جدا اللي هي الهدف من الاسلام والهدف من الشريعة يعني. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: عرض علي والدي مبلغا من المال، وذلك لأنني أقل إخوتي ماديا، فهل يكون هذا لا يتعارض مع الشرع على أساس القسمة الشرعية؟ لا، ما يتعارضش إذا كان مش وصية، إذا كان ما بيقولكش خد ده بعد ما موت تاخده، لا، إنما إذا كان بيدهولك في حياته هبة بيساعدك ما فيش مانع. يعني واحد عنده بنتين، عنده بنتين، بنت كبيرة وبنت صغيرة، البنت الكبيرة لما جه يجوزها وجهزها كلفت 10 قروش وسطرها والحمد لله، لما جه الدور على الصغيرة الحاجة ولعت، لما جه يجهزها جهزت كلفت 30 قرش، يجي للي يجهزها بقى ب10 قروش يقول لها خد ال20 قرش فرق؟ لا، دي ظروفها ودي ايه ظروفها. عيل بيذاكر وبينجح، التاني متوسط الذكاء او لعبي بيجيب له مدرسين بيصرف على ده اكتر من ده، المهم نية التفضيل ما تبقاش ايه موجودة، نية ايه التفرقة بين الاولاد والتفضيل ما تبقاش موجودة، مادام كل عيل بايه بظروف ده ربنا موسع عليه ومش محتاج، ده غلبان وعنده عيال ومحتاج بساعده ما يجراش حاجة. نعم. اذا كانت امرأة حائض وتريد أن تعمل استخارة ولا تستطيع الانتظار حتى تطهر لاستعجال الأمر، فهل يصح الاستخارة بالدعاء فقط دون الركعتين؟ ممكن، ممكن طبعا في الحالة دي هي ما مضطرة تدعي بس. محامي يقول: يأتيني أحيانا شخص ويريد أن يوكلني في إحدى القضايا، ومثلا قضية مخدرات، وأنا أعرف أنه كان حائزا لهذه المخدرات التي ضبطت معه، فهل لو قلت له بعض ما يقول أمام النيابة لكي لا يثبت عليه شيء لكي يفرج عنه أكون آثما؟ وهل المفروض أنني عندما أتأكد من أنه فاعل لهذه الجريمة أرفض أن أحضر معه هذه القضية؟ أرجو الإفادة. طبعا هو المحامي المفروض أنه بيساعد العدالة في إظهار الحقيقة. اللي بيحصل المجرم من حقه انه يدافع عن نفسه، والمتهم بريء الى ان تثبت ادانته، والشك يفسر لصالح المتهم، والبينة على من ادعى، واليمين على من انكر، مسائل مبادئ عامة. لكن جالك واحد قاتل انت رفضته وجميع المحامين رفضوه، طب وبعدين؟ طب وبعدين؟ وظيفة المحامي هنا مش انه ينفي عنه التهمة، وانما وظيفة المحامي هنا انه يحاول يحصل للمتهم على الظروف المخففة، فبدل ما يعدم يحكم بعدين مثلا بالاشغال الشاقة المؤبدة وهكذا. ففي قضايا بترفض اللي فيها التدليس اللي هيحصل فيها ايه تدليس، وفي قضايا ما ترفضش اللي هي فيها طلب الرأفة أو مراعاة الظروف، فدي مسألة تقديرها يرجع لمين؟ للمحامي، يرجع لمين؟ للمحامي. هنا النقطة، أنت اللي هتقدر هذا. يعني واحد مثلا بيشرب مخدرات وظبط معاه حياز، وطبعا ما تجيش أنت بقى، ما تجيش أنت تطلعه بريء باعتبار أنه هو لم يحدث، لا، انما هيحصل ان المحامي في الحاله دي هيقول مثلا بطلان التفتيش، لانه يعني بيفرج عن المتهم لعدم كفايه الادله، مش لانه ما بياخدش بقى جريمه عقوبه التهريب والاتجار، انما عقوبه التعاطي. يعني يبقى بتفيد المتهم بانك بتبين له القانون فيه ايه، ويستطيع ان هو يستفيد بالقانون ازاي، من غير التحايل، من غير الكذب، من غير الادعاء، من غير القاء التبع على الغير، من القاء او التقاء التهمه على الغير وهكذا. يعني واحد ماشي في الشارع، واحد اتخانق معاه ضربه اعمات، على طول النيابه بتحط تهمه القتل العمد والاصرار وانه مش عارف ايه، بتحط له تهم. وظيفه المحامي هنا ايه؟ انه بين الواقع انه ده ضرب افضل يلموت، وانه ما كانش يقصد انه يقتله، وانه ما كانش فيه تربص وتعمد. راجل قتل مراته، يجي المحامي وظيفته انه يبين انه قتلها لسوء سلوك، هذا في جنة ضيق النار. ام قتلت بنتها ولعت فيها، خدت سنة واحدة، سنة، لانها قتلتها دفاعا عن الشرف. من غير محامي بقى كانت تاخد سنة ولا تاخد اعدام؟ كانت هتاخد اعدام من غير محامي. ها، فالمحامي هنا بين ان البنت سيئة السلوك، وان البنت كانت صغيرة، وان الام قاعدة بعيد، وان واحدة جارة الام كلمتها وقالت لها بنتك عندها راجل في البيت. جات الولية دخلت على بنتها لقت راجل، راح جابها بابور الجزمة وسكب عليها الجزمة مولعة فيها انتقام للشرف او الى اخره. فالقاضي ده سنة. مين بين الكلام ده كله؟ المحامي. نعم. فتاة حاصلة على بكالوريوس تمريض تقول أعمل بمرتب بسيط وأساعد والدي الذي كبر في السن ولا يعمل، توفر لي عقد عمل في السعودية، فهل يجوز لي السفر في هذه الحالة لمساعدة أسرتي، حيث أن إخوتي في مراحل تعليمية مختلفة، علما بأن سني 22 سنة؟ مش عارف هتسافر فين وهتسافر ازاي وهتقعد فين. انت لوحدك هتروحي فين؟ والسفر للمرأة من غير محرم ممنوع، إلا إذا كان في خلال رفقة مأمونة، وده لأداء الحج. إنما هتروحي هناك تعيشي فين؟ هتعادوك في بيت ممرضات وعقد حكومي ولا عقد خاص ولا ولا ولا؟ لا ما انصحكيش، لا، رزقك لا هيقل ولا هيزيد، ما انصحكيش بالسفر. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: لي خال اقترض مني مبلغ من المال على وعد أن يسدد المبلغ، ومر على ذلك 10 أعوام، ومر بظروف وضائقة مالية لم يستطع أن يفي بالدين، ولم أطالبه به حتى توفاه الله في الشهر الماضي. وقبل الوفاة بحوالي عام وعند انفراج أزمته المالية، بدأ يدع عندي كل فترة مبلغ من المال تحت الطلب في الزيادة والنقصان حتى توفاه الله، وما زال في حوزتي مبلغ من المال يوازي ثلث القرض. هل أحصل على ذلك المبلغ من الدين السابق عليه، أم أرده إلى أولاده وزوجته، علما بأنه عند إيداع المبلغ لدي لم يوضح نيته حيال ذلك المبلغ، هل هو من أصل الدين أم لا، ولم يعرف أحد بذلك غيري؟ المسألة متروكة لك. إذا حبيت تقطع المبلغ ده من دينك وتاخده ماشي، حبيت تستغني وترده لأهله ماشي، متروكة لك. متوقف الأمر على إيه بقى؟ متوقف على مدى استغنائك ومدى احتياج الأسرة. يعني إذا كان الراجل اللي مات دخالك أسرته فقيرة ومحتاجة وإنت ربنا غنيك، يبقى ترد لهم المبلغ ده، تبقى ترد لهم المبلغ ده. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسب. خدت بالك؟ يعني وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. فتتصدق بهذا الدين وترد المبلغ إذا كانت الأسرة محتاجة. إذا كنت أنت محتاج والأسرة مات الرجل وسابها مش محتاجة وغنية ومبسوطة وأنت اللي غلبان، يبقى في الحالة دي إيه؟ تاخد الجزء ده من دينك، فدي متروكة لك. يقول صاحب هذه الرسالة: أكرمني الله بخمسة من الأولاد، 3 رجال وبنتين. أعطيت أولادي الرجال عند زواجهم شقة تمليك لكل منهم، وتزوجت بالداي في شقق تمليك يملكها أزواجهم. قال لي بعض الأصدقاء أنه يجب علي أن أعطي ابنتي ما قيمته ثمن الشقة التمليك حتى أعدل بين أبنائي، فما رأي فضيلتكم في هذا، حيث أنني أخاف من أن أكون قد ظلمت بنتاي؟ لا مش شرط، لأن الوقت العرف اللي ماشي دلوقتي أن الشقة مفروض مين يجيبها؟ الراجل. فأنت أولادك رجالة مفروض يجيب شقة عشان يعصم نفسه، فجبت لهم الشقق البنتين رجالتهم جابوا الشقق وخلاص ربنا سطرهم الحمد لله. مفيش شروط بقى زي ما قلنا، المسألة مسألة ايه؟ ظروف. غيرك بقى ابنه سافر بره وربنا عطاه وجه اشترى شقة تمليك لنفسه من فلوسه، وبنته لحالتها وجالها ولد كويس ولقطة وخسارة يسيبه لكن ما عندوش شقة، فجاب هو الشقة لبنته. ها يبقى الموقف ايه؟ هو ده جاب لبنته بقى ما جابش لابنه. المسألة مسألة احتياج الأولاد ايه؟ مين فيهم محتاج؟ انت البنتين دلوقتي لو البنتين دول متجوزين كويس ومتهننين ومبسوطين وازواجهم في حالة مادية كويسة خلاص الحمد لله، حسيت ان في بنت عايزة مساعدة مفيش مانع انك انت ايه؟ تسعد. المسألة متروكة بايه؟ بظروفها، كل عيل وظروفه. المهم ما يبقاش جواك انت هدف التفرقة بين الولاد او تمييز حد على ايه؟ على حد. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: نويت الزواج من ابنة عمي ولكني اكتشفت ان والدتها ارضعتني مرتين عندما كانت امي مريضة، ولكن رضعت مع اختها التي تكبرها، فهل اقدم على هذا الزواج؟ اريد تفسيرا وافيا لذلك الموضوع. لا ما تقدمش، انت ما دام رضعت من الست دي بقيت انت ابنها، رضعت بقى مع اختها، رضعت مع اخوها، رضعت قبليه ما تتولد، رضعت بعديها ما تتولد، مش ده الموضوع. خلاص انت ما دام رضعت من الست دي اللي هي مرات عمك اصبحت مرات عمك دي ايه؟ امك. خلاص يبقى جوزها ايه؟ ابوك، ويبقى اولادها كلهم ايه؟ اخواتك، ويبقى اختها خالتك. خلاص انتهينا. نعم. رجل ترتدي زوجته النقاب منذ فترة، يقول: بعد أن عرفت من خلال حضور ندوات فضيلتكم أن الزي الإسلامي هو الحجاب، فهل أمنعها لبس النقاب وتكتفي بالحجاب؟ وهل العدول عن لبس النقاب فيه وزر أم لا؟ أرجو التوضيح. طبعا العدول عن لبس النقاب ما فيهوش وزر، لأن النقاب شيء مباح، ما هوش فرض وما هوش سنة، مباح. غطت وشها ورجعت كشفت وشها ما فرقتش، ما فرقتش حاجه، فما فيش وزر. خلع النقاب لا وزر فيه، انما انا بدي انك انت بدل ما تأمرها زي ما انت بتقول هل أأمرها واجبرها، اجبرها اتفاهم معاه بس بشيء من التفاهم، بالتفاهم يعني بان احنا نعرف ان ده مش فريضه وانه ملوش لزوم بس لا اكثر ولا اقل، لان احنا اتكلمنا كتير. ويمكن اخر ندوه اللي كانت في بورسعيد دي كان الكلام كله يمكن عن الموضوع ده، يمكن ساعه ولا ساعه ونص اتكلمت في هذا الموضوع بسوق الادله المختلفه وما الى ذلك. الناس مش فاهمه، بس الناس بس مش فاهمه لا اكثر ولا اقل. فبنقول لهم اللي عاوزه تلبس النقاب تلبس، لكن ما تقولش انه فرض وما تقولش انه ايه؟ انه سن بس. انما ايه الفرض؟ تغطية جميع البدن ما عدا الوجه والكفين بس، لا اكثر ولا اقل. تلبس ايه بقى مش الموضوع، ايا كان. المهم ان اللبس زي ما قلنا مرارا وتكرارا لا يصف ولا يشف ولا ايه ولا يكشف بس. فتفهم معاها وفهم ان الوجه لو كان عوره عوره لبطلت صلاه المراه ذات الوجه العاري، صح ولا غلط؟ بالعقل كده. لا بس ست واقفه تصلي ولابسه الطرحه، الطرحه وقعت من على راسها، صلاتها صحيحه ولا بطلت؟ بطلت، مش كده برضو؟ الست لابسه حاجه على نفسها وبعدين وهي بتركع ولا بتسجد راح واقع الروب كتفها عريانه بانت، تبطل صلاتها ولا لا تبطل؟ تبطل. يبقى انكشاف العوره في الصلاه يبطلها، وشروط صحه الصلاه من ضمنها ستر ايه؟ العوره. فلو كان الوش عوره يبقى الست اللي هتصلي ووشها عريان وهي في بيتها والدنيا ضلمه ومفيش مخلوق شايفها تبقى صلاتها بطل. هل يصح للست في بيتها الدنيا ليل كحل قامت تصلي بالليل فقالت والبس طرحه ليه؟ هو حد شايفني؟ مش لازم. اتوضت وقال الله اكبر، لابسه قميص نوم قصير وشعرها عريان وقفت تصلي والدنيا كحل ضلمه، صلاتها تصح ولا ما تصحش؟ ما تصحش، ما تصحش، مش كده؟ يبقى ما دام الوش عورة، يبقى كل ست لازم تصلي في بيتها في أي مكان من ضمن شروط الصلاة. زي ما هي هتتوجه للقبلة، الصلاة لغير القبلة لا تصح، فزي ما هي هتتوجه للقبلة يبقى لازم تغطي وشها. مفهوم؟ أنا مش ببساطة خالص يا أخوانا، مش عاوزين تعقيد. فموضوع للأسف أنا اتكلمت فيه في بورسعيد يمكن ساعة ونص، لدرجة أن الراجل اللي كان قاعد معانا المحجوب الضر يقوم يهتف ويقول لك حسمت القضية، حسمت. كلام أبسط مما أبسط من أن احنا ناخد وندي فيها. فما عرفش، ما اتزعتش لخطورتها يمكن، أو لأنها مش على المستوى يمكن، أو ما جاش عليها الدور. المفروض تتزعي يوم الجمعة بعد نشرة أخبار الساعة السادسة في القناة الأولى المفروض يعني. فأنا أتمنى أنها ما تتزعش عشان ما نعملش مشاكل. لا، زعوها فقرات منها في القناة الرابعة بمناسبة بورسعيد واحتفال يوم بورسعيد، فقرات، لكن دي المفروض تتزع ضمن لقاء الفكر الإسلامي، زي موضوع الشيخ الغزالي. الشيخ الغزالي كان له لقاء حلو جدا الجمعة اللي فاتت، يعني أرجو أن أنتوا تكونوا شفتوه. الراجل مجتهد وراجل بيتكلم كلام فيه إشارات كتير وكبيرة اللي يفهم يعني. فالمفروض أنها تتزع كده في لقاء الفكر ده. المهم نرجع تاني لموضوعنا بتاع النقاب. فمراتك مش لازم أنت تضغط عليها، أنت تفهمها، تفهم بس لا أكثر ولا أقل. طبعا ملوش لزوم بقى وحتشيله عشان ما تمشيش. ده في الندوة بتاع بورسعيد واحد بيقول لي في القرطبي ابن عباس بيقول المفروض تفتح عين وتغمض عين، وتغمض العين اليمنى تفتح اليسرى. قلت له طب وإذا عملت اليسرى وفتحت اليمنى ينفع ولا ما ينفعش؟ ابن عباس مين اللي قال الكلام؟ القرطبي مليان حاجات فيها صح وفي حاجات غلط، والحديث اللي انت بتتكلم ده مش حديث، ده غير مسند. يعني تشوف تلاقي كتير قوي في كتب يقول لك ايه القول كذا وايه يسند على عالم ابن عباس. مين قاله؟ ما حدش قال. اتنين يا جماعه تاخدوا بالكم قوي منهم، الافتراء تم عليهم، ابن عباس وابي هريره. اي واحد عاوز يتكلم في التفسير ويأكد كلامه يقول لك قال ابن عباس، مفترى عليه، حصلش. ولذلك القرطبي اللي هو بيتكلم عنه الولد ده اللي ناقشني وانا رديت عليه، هتجد الرأي وضده، الرأي وضده، وده ابن عباس وده برضه ايه ابن عباس. ده مش ممكن راجل يبقى يقول الدنيا نهار الدنيا ليل، الدنيا حر الدنيا برد، انا واقف انا قاعد، مش ممكن. ابن عباس ده حبر الأمة، حبر الأمة، فازاي يقول الرأي وضده؟ ومما استند الى ابن عباس ان الشمس في السماء الرابعة، رابعة الشمس في السماء الرابعة، يبقى خلاص بقى، يبقى الخواجات اجتازوا السماوات السبع وبلا سلطان، ولا ارسل عليهم شواظ من نار ولا حاجة. ذكرت الشمس في السماء الرابعة لان الصواريخ اللي بعتوها عدت الشمس. وغيره بيقول لك الارض مش كروية، برضه مسند الى ابن عباس ان الارض غير كروية وان الارض مسطحة. كل ده كلام مفترض. الاحاديث بقى عن ابي هريرة رضي الله عنه ويرد ودب، عن ابي هريرة رضي الله عنه ويدب. ليه؟ لان اكثر المحدثين كان مين؟ ابو هريرة. واكثر المتكلمين في التفسير مين؟ ابن عباس. فتنتبهوا قوي. عن ابي هريرة مين؟ فين؟ وذلك الكتب اللي في ايديكم هتجد كل حديث متخرج تحت مين عن مين، صفحة رقم كام، كتاب ايه، ها؟ عشان يبقى كلام مسند. مسند. سيدة بتقول انها متدينة، بتقول رأيت جارتي في وضع مخل مع صديقها اكثر من مرة، ولما حذرتها اكثر من مرة لم تقلع عن هذا العمل، لذا قمت بإخبار زوجها بذلك فقام بتطليقها، ولها منه ولد، ومن يومها وأنا أشعر بالندب والخوف من الله على هذا العمل الذي قمت به، أفيدوني لأني أتعذب كل يوم. ما لازم تتعذب. أفيدك بإيه؟ خليك في العذاب، خليك. أفيدك بإيه؟ خربت بيت البنت واستفدت إيه؟ ستر المسلم أولى من فتحه. وأنا قلت الكلام في التلفزيون، قلته حديث القدسية، قلته في أخلاقيات الإسلام الكتاب الجديد قلته. مالك أنت مالك؟ أنت مالك ومال جارتك؟ خدي بالك من عيالك ومن بناتك ومن بيتك ومن حالك، خدي بالك من نفسك، بدم شيء ما يخصكيش تروح تقولي لجوزها وجوزها طلقها. طب وبعدين هي أعمل لك إيه؟ أفيدك في إيه؟ ارتكبت وزر؟ نعم ارتكبت وزر. طب تعملي إيه؟ معرفش. توبي إلى الله، التوبة والاستغفار والندم وهكذا، والمسألة بقى في يد ربنا مش في يد حد تاني. لقد أوصاني صديق بعمل استخارة له في أمر يخصه، فهل تصح هذه الاستخارة؟ لا، استخارة كل واحد يستخير لنفسه. في واحد بعت لي ورقة بيقول إن في خطأ في كتاب الأخلاقيات الإسلام صفحة كذا، هشوف الخطأ إذا كان موجود هنصلحه فورا، لكن ما أعتقدش إنه في خطأ، لأن راجعته بنفسي. يعني خد بالك الكتاب، أولا أنا بكتب بخط إيدي كلمة كلمة، المسودات موجودة تحت، بخط إيدي كلمة كلمة، أنا اللي كتب، بعدين بيكتب على المكنة، بعدين بتراجع، بعدين بيروح المطبعة، بعدين بتجمع، وبعدين بتجيل البروفة من مصر، وبعدين براجعها وبتروح بتتصلح تجيلي. يعني حتى تنسيق الكتاب، العناوين أول السطر نص السطر فاصلة، نقطتين فوق بعض، نقطتين جنب بعض، شاولة بين قوسين، ده بالبنط التقيل ده بالبنط الخفيف، كل ده أنا بفضل الله اللي عامله. ده حديث الآيات، التخريج، أرقام الآيات، ما فيش حاجة في الكتاب حد عاملها، ما حدش مساعدني غير اللي بيكتب على المكنة، بس بيكتب اللي أنا كاتبه. فما أعتقدش إني في غلطة، لكن إذا كان فيه هتتصلح في الطبعة التانية فورا. فأنا هاخد الورقة معايا، هستأذنك أشوف دلوقتي، لأن فيه أنت بتقول نسقيكم مما في بطونها، وبتقول نسقيكم مما في بطونه، الكتاب فيه واحدة وأنت بتقول الصحة التانية. هو طبعا الاثنين موجودين، نسقيكم مما في بطونها، في دي في النحل، نسقيكم مما في بطونه دي في النحل، نسقيكم مما في بطونها دي في المؤمنون. فأنا مش عارف أنهي آية. أنت بتقول الآية 66 سورة النحل، ولا كاتبها أنت النمل؟ هنشوفها، إذا كانت غلط يبقى كتر خيرك إن أنت نبهتنا، وهنصلحها فورا. تليفون على طول للمطابع في مصر إن شاء الله صلحوها في الطبعة التانية، كتر خيرك. سيدة تقول بعد آخر يوم من زوال الدورة الشهرية نويت الصيام ليلا، ولكني لم أستحم حمام الطهارة من الدورة إلا في صباح يوم الصيام، فهل هذا جائز والصيام صحيح كما في حالة الجنابة، أم يلزم الطهارة من الدورة قبل نية الصيام؟ احنا شرحنا الكلام ده في الصيام في آيات سورة البقرة، وقلنا انه مفيش بأس اذا تأخر الغسل في بعض الآراء، يعني مفيش بأس. نعم. تقول نفس السائلة، علي أوقات صلاة قضاء وأؤديها صلاة مع كل صلاة حاضر، هل يصح أن أصلي صلاة القضاء للظهر مثلا مع الصبح أو العصر؟ طبعا طبعا، مش شرط الظهر مع الظهر، يعني ممكن انت صليت الظهر وحبيت تصلي عصر من اللي عليك ومغرب من اللي عليك وعشاء من اللي عليك، ما فيش مانع. يقول صاحب هذه الرسالة، لي صديق أعرف جيدا أنه ناوي أن يرتبط ولم يعرف أحدا، هل أطلبه إلى أختي أم يكون ذلك عيبا وليس من السنة؟ عملوها الصحابة يا ابني، عملوها الصحابة. يعني سيدنا عمر عرض بنته على أبي بكر وعرض بنته على عثمان، ما فيش حاجة أبدا، لكن من غير زعل، بشرط ان انت تعرف ان ده كل شيء نصيب، وتقول له انت صديق وانا بحبك وانا اتمنى انك تبقى نسيبي، واختي تتميز بانها كويسة وبنت حلال وطيبة، لعلك تشوفها وهي تشوفك، اذا كان في نصيب ربنا هيوفق، ما فيش نصيب يا انت ما تعجبكش يا هي ما يعجبهاش، وتبقى المسألة بيبقى حبة واخوة، ما فيش حاجة، ما فيش بأس. نعم. ما حكم أن يختص والد أحد أبنائه بمحل تجاري خاص له من دون إخوته، على أساس أن هذا الابن هو الوحيد الذي بقي مع والده يعمل معه ويأخذ عن عمله هذا مرتب شهري، نفس الوقت بقية الأبناء كل منهم يعمل بمفرده وموفقون في ذلك، وإن كان هذا حرام فهل يجوز أن يشاركه الوالد مناصفة بينهما؟ مش عارف الموقف إيه، لكن افترضنا أنه الأبناء بيشتغلوا وربنا فتح عليهم، والولد ده بيشتغل مع أبوه. طيب بيشتغل مع أبوه وبعدين بعد أبوه بيموت هيبقى موظف في المحل بياخد مرتب، والمحل يتقسم على الجميع إذا كان ما فيش غير المحل ده. إنما إذا كان الأولاد كل واحد لهم محل، وجيت أنت جبت الأولاد دول وقلت لهم يا أولاد كل واحد فيكم لهم محل، والولد أخوكم ده ملوش محل، واتفقت معاهم، تختلف الموقف، بيختلف حسب الظروف. أنا مش عارف الظروف، ما أقدرش أجاوب على السؤال وأنا مش عارف الظروف إيه. لكن أب جاب ابنه الكبير وقفه معاه في الدكان، ولاده التانيين يعملوا ايه؟ علمهم في المدارس، طلع ده مهندس وطلع ده محامي وطلع ده كذا وطلع ده كذا، اتعلموا كل واحد بقى في وظيفته، التاني ملوش لا اتعلم ولا له وظيفة ولا له حاجة. جه الاب مات، المحل ده اصبح ايه؟ ترك. الولاد كلهم يخشوا فيه، امال الولد اللي شغال فيه ده يعمل ايه بقى؟ هيبقى موظف، يبقى عامل، يبقى اجير، ياخد مرتب، والاخر السنة المكسب كام يتوزع على الاخوات، ويجوا اخواته فيهم يقولوا لا انت بتاكلنا، انت حرامي، انت مش امين، احنا هجيب واحد بدالك، عن اذنك مع السلامة، يطلع يشتغل في حتة تانية اجير. ها ينفع كده؟ فلازم الاب يراعي المسائل اللي بالشكل ده بحيث ما يظلمش الاولاد التانيين، وكمان ما يظلمش الولد اللي هو حرمه من التعليم وشغاله ايه معاه. تبقى المسألة يعني فيها شيء من الموازنة. أصوم الاثنين والخميس من كل شهر عربي كما أصوم يوم 13 و14 و15 كما يفعل الكثير من الناس، وليس في ذلك شيء، ولكن أريد أن أعرف إذا كان في ذلك نص أو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هو اللي هو أنه يصوم إيه؟ صيام للاثنين والخميس. ارجع بقى بدل ما عاوز تعرف، ارجع بقى للبخاري في باب وكتاب الصيام، هتلاقي الاحاديث اللي موجوده بنصوصها اللي نصح فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام ايه وايه وايه وايه. وارجع لكتاب الاسلام واركانه هتجد الصيام المسنون كاتب لك فيه انا ايه الصيام المسنون. نعم. رساله من اب يقول مشكلتي لا اجد لها حلا. وبعدين من صام لله يوما بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا فانت في خير، حتى لو ما فيش نص، حتى لو ما فيش نص ها انت في خير، بس ربنا يديمه عليك. رسالة من اب يقول مشكلتي لا اجد لها حلا منذ عام تقريبا، وهي تتعلق باكبر ابنائي، فانا رجل اعمل بحرفة يدوية ولي محل يجلب لنا الرزق، وابني هذا في 18 من عمره، تغير حاله في هذا العام فجأة ولا ندري لذلك سببا، فأصبح شقيا عاقا كاذبا بعد أن كان مطيعا صادقا، وتم فصله مؤخرا من مدرسته الثانوية بسبب الغياب المستمر، ولا ندري أين يذهب طوال اليوم، وانعدمت سيطرتي عليه تقريبا. استخدمنا كافة الطرق من شدة ولين ولكن لا جدوى، هل من سبيل لإنقاذه أم أدعه وما يشاء وأكرس مجهودي وما بقي من عمري لبقية اخوته؟ اوعى تسيبه، حرام عليك تسيبه. وبعدين المشكلة بين اصحابه على طول، اصحابه افسدوه، فتش عن اصحابه. وده بيورينا بقى الكلام اللي قلناه في التربية واللي بنقوله في التلفزيون كل يوم خميس تلفزيون اسكندرية عن التربية في الاسلام، تراعي ولادك ازاي وتاخد بالك من اصحابهم مين وصداقتهم فين. اللي فسد ابنك اصحابه، ففتش عن اصحابه دول مين وفين، وبلاش تاخد الولد بالشده. الولد عنده 18 سنه ما يتضربش في السن ده، ده عاوز صداقه، عاوز اخوه، عاوز تاخده وتطبطب عليه ويا ابني يا حبيبي وتعالى وتصبر ما تقلقش، وتدعي ربنا سبحانه وتعالى وتتجه اليه انه يصلح لك حاله، لان القادر على اصلاح حاله ربنا. فالجأ الى الله وداوم على الدعاء والطلب من الله، وخد الواد في حضنك، خده في حضنك وطبطب عليه وبالحنان وبالعاطفة كده وبالصبر، ان شاء الله ربنا يهديه لك. هل يجوز اعطاء الزكاة للاخ اذا كان مازال يدرس؟ مش مسألة ما زال يدرس، يجوز الإعطاء للزكاة للأخ إذا كان الأخ من ضمن من ورد فيهم الآية، يعني من ضمن مصارف الزكاة إذا كان فقيرا أو مسكين. إنما تقول لي أديل أخويا إذا كان بيدرس، يعني إيه أخوك بيدرس؟ ما أنت ممكن بقى أبوك وأمك قادرين وبينفقوا عليه والواد في المدارس بس عاوز دروس خصوصيه، وانت عندك اتخرجت ومعاك قرشين وعاوز تدفع زكاه تقوم مديهم ايه لاخوك اللي استفاد بيهم ابوك وامك، وانت بس تحت بند ايه انك بتدي اخوك. يعني ايه اخوك بيدرس؟ بيدرس مش لاقي ياكل، مش لاقي يشتغل، يعني فقير مسكين تجوز عليه الزكاه؟ ده السؤال يا جماعه. يعني تصح الزكاه للاخ وللاخت ان كانا فقيرين أو مسكينين؟ نعم. قطعة أرض فضاء تمنها 11,000 جنيه ولا تستخدم في أي شيء، هل يجوز إخراج الزكاة عنها؟ أبدا. لما تبيعها، إذا كنت بتحضرها للبيع، إذا كنت مجهزها للبيع حاجة، وإذا كنت ورستها كده ما تعرف تعمل فيها أي حاجة تانية، وإذا كنت مجهزها عشان تبني عليها حاجة تالتة، ها؟ هتجد المثال ده بالذات موجود عندك في كتاب الزكاة، باب الزكاة في كتاب الإسلام وأركانه. مثال ده بالذات بتاع الأرض الفاضية دي. إذا كان الذهب للزينة فهل تدفع عنه زكاة؟ إحنا قلنا برضو في أبواب الزكاة في الإسلام وأركانه أن الأئمة الثلاثة قالوا ما فيش زكاة على الذهب إذا استخدم للزينة بشروط. وإنما الإمام أبو حنيفة قال تؤخذ عليه زكاة وتدفع عليه زكاة حتى وإن كان للزينة. وقلنا أن الأحوط العمل بمبدأ بمذهب الإمام إيه؟ أبي حنيفة. سؤال أخير، أيوة، الـ الأخ اللي بعت الورقة بتاعت الغلطة، أنت لك حق فعلا، الخطأ موجود وإحنا إن شاء الله هنصححه. أديها نبيل، نبيل إبراهيم، لا يدي تليفون بكرة نهضة مصر شيخ ناصر الصبح أول ما يروح المكتب تلو تليفون وقوله تصحح فورا. امرأة جزاك الله كل خير يا ابني يا حبيبي، كتر خيرك. ولأي حد يلاقي حاجة، لأن أنا براجع حتى الكتاب بعد ما بالطبع براجعه تاني ولقيت فيه غلطتين في التشكيل، يعني ومن يغضب يغلب، التشكيل يغلب، هي يغلب في نصيحة من النصائح. ده تشكيل، تشكيل تاني برضو وبلغنا لتصحيحه. يعني بيحصل لأنه ساعات اللي بيرصوا المطبعة بصلح له الغلطة، وهو بيصلح الغلطة ده يعمل جنبها غلطة، يعني هو بيشيل حرف بيحط حرف يقوم إيده تعمل إيه، تغلط في اللي هي صح، فطبعا ما يجيش في بالنا. لكن الحمد لله لما تطلع غلطة ولا غلطتين في كتاب فضل من ربنا، بس اللي يلاقي حاجة يقول لنا لو تسمح نتداركها في الطبعات التالية. امرأة مطلقة تبلغ من العمر 28 سنة، تقدم لها عريس عنده دكان صغير لبيع الخردوات وكان ببيع البيرة، أخي رفضه لذلك، وبعد عام ونصف تقدم مرة أخرى بعد أن ترك بيع البيرة، فما زال أخي يرفضه خوفا من الحرام. لا، ملوش حق الاخ يرفضه. انسان تاب نشجعه بقى على التوبه، مش كده برضه؟ يعني اللي يتوب يتوب ربنا عليه، تاب واناب، لا نشجعه على التوبه ونقبله. وكونه عمل كده ده في اكتر من الشرك، في اكتر من الشرك. ام سليم لما جه ابو طلحه يخطبها كان مشركا، كان مشركا وكانت مطلقه لانها اسلمت وجوزها ظل على اشراك. لما جه يخطبها قالت له مهري اسلامك، فاسلم وتزوجها، فكان اغلى مهر في التاريخ، اغلى مهر في التاريخ. حبها وعاوزها، قالت له ابدا مش عاوزه منك حاجه خالص، مهري اسلامك، فأسلم وتزوج. أبو طلحة الأنصاري ده قمة قمة، فشوف فضلها بقى عليه أبو طلحة ده. يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يروح عندهم ويأكل عندهم ويصلي عندهم ويشرب عندهم. أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك،